بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه. هذا قرنها. قال رحمه الله: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة، نعم، يزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة وأنه مجبور على ذلك وأن الله هو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ممن يخالف المسلمين والمؤمنين، منهم من يرى أنه هو الذي يخلق فعل نفسه وهم القدرية، ومنهم من يقول مجبور على فعل نفسه. لذلك قال: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة، يزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا. نعم، وهم القدرية، هو الذي يخلق فعل نفسه، نعم، وأثبت له صنعا، نعم. أما من شهد أن أفعاله مخلوقة وأنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات، نعم، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد فيما يزعمون. يعني يقول الله عز وجل هو اللي يصير، أنا ما أعرف شيء، فمرفوها عني التكاليف، نعم. وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، نعم. ويزعم أحدهم شهد الإرادة، يعني وصل إلى مرحلة لا يتصرف في نفسه، نعم، سقط عنه التكليف. وهذا الصوفي مثلا يقول حلت الروح أو شيء وهكذا عندهم، نعم. ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة، فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذي، نعم، لشهود الإرادة لنتبين له، فقتل النفس والسفينة كذلك والجدار، قال شهد الحقيقة عرف شيئا من الغيب، وهذا بطلع إله له، نعم. فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات، نعم. وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، من يعلم ذلك أو يشهد ذلك ويراه، نعم، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عمن يشهده، نعم. يعني ظهر للشخص شيء من ذلك يقول ظهرت له أنوار الربوبية ونحو ذلك، فما شاء الله وصل لمرحلة الربوبية فلا يصلي ولا يصوم، يسقط عن نفسه التكليف، والله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، نعم، فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، لا سيبوا إثباتها، نعم، أو إثبات وإثباتها. وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، نعم. وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، يدعون ذلك، يعني نعم،